Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad. Al-musannif rahimahullah ta'ala fa'atahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'uhum ila kalimati at-tauhid. Wa hiya la ilaha illa Allah. Wal murad min hadhihi al-kalimati ma'naha Rahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad. Ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال رحمه الله فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى المشركين الذين تقدم ذكرهم أنهم يعبدون من دون الله أنواعا من المعبودات وهم من يعبد الأصنام وهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين تفرقين في عباداتهم. فدعاهم صلى الله عليه وسلم كما دعاهم إخوانه من النبيين من قبله إلى عبادة الله وحده لا شريك له الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم ثم يميتهم والذي دبر شؤونهم ومفردوه بالعبادة ولا يعبد معه غيره ممن لا يملك لنفسه فضلا عن غيره لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. دعاهم إلى أن يفرد الله بالعبادة إلى توحيد الألوهية إلى أن يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وما عبد من دونه فهو باطل. دعاهم إلى ذلك لم يدعهم إلى أن يعترفوا بالرب لأنهم يعترفون بأن الله هو الرب المالك المتصرف وإنما يشركون في الألوهية في كلمة التوحيد لا إله إلا الله وقد يقولون بألسنتهم لكن لا يعملون بها ولا يفهمون معناها. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة لفظا ومعنى ومقتضى. هذا الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم قولوا لا إله إلا الله. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجال. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهموا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله تركوا آلهتهم هم لا يريدون ذلك بدون أن يبقوا على عبادة غير الله عز وجل. وهذا شأن المشركين من قبل من عهد نوح عليه السلام أنهم لم ينازعوا في توحيد الربوبية إنما نازعوا في توحيد الألوهية وهم يقرون بالربوبية لكن يشركون في الألوهية ذلك بعبادة غير الله بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة غير ذلك من أنواع العبادات. هذا هو الذي حصل فيه الاختلاف بين الأنبياء وبين الأمم ولا يزال الاختلاف موجودا إلى أن تقوم الساعة. فهذه هي دعوة الرسل دعوة إلى إفراد الله بالعبادة هذا هو المدار وهو الذي حصل بين الأنبياء وبين الأمم منازعة واختلاف. وأما توحيد الربوبية هذا لا يكفي وليس هو المطلوب. نعم هو مطلوب لكن لا يقتصر عليه. إذا أقروا بالربوبية فلا بد أن يقروا بالألوهية ويعملوا بها، هذا هو المطلوب. لأن توحيد الألوهية من لوازم توحيد الربوبية، فمن أقر بالربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية لزوما لا محيد عنه، وإلا فهو متناقض. نعم. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، لا مجرد لفظها، لا يقول لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، ليس المراد أنهم يقتصرون على قولها، لا بد أن يعملوا بها، لا بد أن يعملوا بها، فيفردوا الله بالعبادة ولا يعبدوا معه غيره، هذا هو معنى لا إله إلا الله، وليست مجرد لفظ يقال، لأن مشركي هذه الأمة يقولونها ولكنهم لا يعملون بها، يقولون لا إله إلا الله لكن يدعون غير الله، يعبدون غير الله، يستغيثون بالقبور بالأضرحة، فمعناه أنهم ناقضوا هذه الكلمة التي يقولونها بألسنتهم. يعني فليس المراد مجرد النطق بلا إله إلا الله، بل النطق بها ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها، هذا المطلوب. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. نعم. ولذلك لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا معناها، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، لم يقولوا أجعل الرب واحدا، قالوا أجعل الآلهة، أجعل الآلهة إلها واحدا، أئنا لتاركوا آلهتنا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، هذه مقالتهم ولا يزالون عليها، إلا من من الله عليه بالهداية وعرف معنى هذه الكلمة وعمل به، العلم ما يكفي لا بد من العمل. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم أجعل الآلهة إلها واحدا، جعلها بأي شيء؟ بقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ومعناها أن كل ما عبد من دونه فهو معبود بغير حق وباطل، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم، انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم لا تتركوها، مثل ما قال قوم نوح لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هؤلاء يقولون امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرى، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي ملة قريش، الملة الآخرة أي ملة قريش وما عليه المشركون، إن هذا إلا اختلاق إلا كذب، يقولون محمد كذاب والعياذ بالله، حيث يريد منا أن نترك آلهتنا وأنه لا إله إلا الله، هذا كذب كما يقولون، وهذا إلا اختلاق، ثم جحدوا نبوة أنزل عليه الذكر من بيننا، اختص الوحي بمحمد، لماذا لم يوحى إلينا إلا مثله، ورمى الله أوحى إلى كل واحد منا، ليش يخص هذا الفرد من بيننا، أنزل عليه الذكر من بيننا، وهم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، هل عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، يحزنون على الله أن يختص من يشاء من عباده بفضله، والله لا يختص إلا من يعلم فيه الصلاحية والقيام بهذا الأمر. نعم. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب مما يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. هذا من أعجب العجائب. إذا كان المشركون أبو لهب وأبو جهل وأضرابهم من أئمة الكفر عرفوا معنى لا إله إلا الله وأبوا أن ينطقوا بها لئلا يتناقلوا، لكن هؤلاء المشركون في هذه الأمة عباد القبور يقولون ويعبدون غير الله، تناقلوا، فهم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، لا يفهمون أن معنى لا إله إلا الله أن يتركوا عبادة غير الله، لا يفهمونها. نعم، هذا من البلح والجهل. نعم، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني. إذا سمعوا فضل لا إله إلا الله وفضل النطق بها ظنوا أن المراد المجرد له بها من غير عمل بمعنى، يقول هذا يعمل ما يشاء يعبد ما يشاء، هذا تناقض. نعم، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله. والحاذق منهم وهم علماء الكلام علماء المنطق، وهذا في عقائدهم الآن التي تدرس مع الأسف، يقولون لا إله إلا الله لا قادر على الخلق والرزق والإحياء والإغاثة إلا الله، ويفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية ولا يفسرونها بتوحيد الألوهية. هذا من أعجب العجائب. وهم حذاق وعندهم أنهم حذقوا العقيدة وحذقوا وأقاموا البراهين، البراهين على إيش؟ على توحيد الربوبية. توحيد الربوبية ما يحتاجه، هذا شيء مركوز في الفطر ما أحد ينكره إلا مكابر. ليس معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله لا خالق إلا الله، معناها لا معبود، لا معبود بحق، والآلهة هي المعبودة والإلهية هي العبادة، الألوهية هي العبادة ليست الربوبية. نعم، والحاذق من يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، هذا هو تفسير علماء الكلام لا إله إلا الله، وهذا موجود في عقائدهم الجوهرة، والجوهرة تدرس الآن كله دلدنا على توحيد الربوبية. نعم، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. هذا صحيح، لا يخلق ولا يرزق إلا الله، لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود العبادة، والإلهية هي العبادة ليست الربوبية. نعم، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. لا خير في رجل لا يفهم معنى لا إله إلا الله في حين أن الكفار فهموا وأبى أن يقولوها، هؤلاء لم يفهموها ولذلك يقولونها ولا يعملون بها لأنهم لا يفهمون المعنى، ويظنون أن المراد مجرد النطق بها فقط، أو الحاذق منهم والمتعلم والمثقف يقول لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله. نعم، إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله، معرفة قلب لأن معرفة لسان معرفة قلب، هذا المقصود، هذا العلم، العلم ليس باللسان والقول إنما العلم بالقلوب والفهم والفقه في دين الله. نعم، إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعض الذنوب تنقسم إلى قسمين، إلى الشرك بالله عز وجل وإلى ما هو دون ذلك من المعاصي كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفوس، هذه كبائر دون الشرك، هذه كبائر دون الشرك أعظم من الشرك. الشرك لا يغفره الله، أما ما دونه من الذنوب فهو يغفره لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذا هو المقصود، هذا هو المقصود من هذه الكلمة. الشرك هو عبادة غير الله أيا كان، ملكا أو نبيا أو صالحا أو حجرا أو شجرا أو قبرا أو غير ذلك. نعم، هذا هو الشرك. نعم. وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم. هذا دين الرسل، دين الرسل كلهم يدعون إلى إفراد الله وعباده. كل نبي يقول لقومه أول ما يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الرسل كلهم. نعم. وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه. لا يقبل الله من أحد سواه، فمن عبد الله الليل والنهار لكنه لا يشرك الله بالعبادة ويشرك معه فعمله باطل وهباء منثور. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما هو هذا الشرك؟ هو الشرك